أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم. سبحانك الأعز الأكرم، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لو عايز تحب ربنا وبالتالي يكون ربنا سبحانه وتعالى حبك من قبليها، لو عايز تعيش في جنة الدنيا حب الله وفي أعلى النعيم الأنس بالله وفي المتعة اللي لا تساويها متعة، الشوق إلى الله، لو عايز تبقى من أهل الله وخاصته وتبقى من المصطفين الأخيار عند رب العالمين، لو عايز تبقى من صفوة خلق الله في الأرض وتبقى من المقربين، ياه لو اسمك فوق عنده حبيب الرحمن، ياه لو يبقى رفقتك هم الأنبياء والصديقين والشهداء، دي لا تساويها شيء. متعة ما بعدها متعة، ومنة ما بعدها منة، إنك تبقى حبيب الرحمن. تعال النهاردة أعلمك إزاي تحب ربنا. النهاردة عايزين نحب ربنا. المحبة مش دعوة، ما ينفعش إن أنت تدعي المحبة. ادعى أقوام محبة الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله عز وجل: قل لو كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو كنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى يبقى لابد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة مسألة عمل، عشان كده قالوا عليها آية المحنة. طيب نترجم إزاي؟ النهاردة عايزين نتكلم كلام عملي. أول حاجة أنا عايزك النهاردة ورقة وقلم ومعايا، والناس تبقى متفاعلة علشان خاطر البرنامج العملي ده لتحقيق محبة الرحمن. أول حاجة، لا ينال الحب إلا بالتوبة. ما ينفعش نحط دلوقتي في القلب محبة ربنا سبحانه وتعالى وانت قلبك لسه مليان برواسب الجاهلية، وقلبك لسه مليان بأثر المعاصي والذنوب. فإيه اللي هيحصل؟ القلب ده الإناء، فانت دلوقتي هتنزل اللبن الصافي الجميل ده محبة ربنا، هينزل يلاقي في القلب جوه لسه شوية حاجات لسه ما طهرتش، فبالتالي لما يجي ينزل ما يبقاش يجيب الثمرة الطيبة، ما يبقاش لبن خالص صافي. فعشان كده المحبة مش هتبقى صافية، هتبقى مكدرة. فلازم في الأول خالص أعمل إيه؟ أطهر القلب. أطهر القلب بالإيه؟ بالتوبة والاستغفار. يبقى أول حاجة حتى تنال محبة الرحمن ويبقى اسمك فوق حبيب الرحمن لابد من التوبة والاستغفار. في سير أعلام النبلاء سئل ابن الجلاء عن المحبة فقال ما لي وللمحبة، أنا ما لنا بالمحبة، المحبة دي درجة فوق أوي أوي أوي، أنا أريد أن أتعلم التوبة، الأول نتوب وبعد كده نبقى نحب، فلازم نطهر الأول وبعدين نحط المحبة. فلا بد من التوبة أولا لأنها وظيفة العمر. قال الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ففرغ قلبك حتى تستودع فيه المحبة. ربك عزيز وربك غيور، محبته ما تبقاش مع محبة أي حد تاني. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ما ينفعش تحط في قلبك محبة حد غيره. عارف الجماعة الحبيبة بقى يقول لك إيه؟ أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. دول أساتذة، دول ناس فاهمة الشغل بيبقى إزاي. هو كده أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، أول حب، فصادف قلبا خاليا، فلما كان القلب خالي اتمكن. هو ده المشكلة بتاعت الحب الأول. ابن القيم بيعلق على الكلام ده يقول لك والله الناس دي صادقة تمام الصدق. أيوة صح، القلب لو فرغ من كل المحاب، لمحبة نفسك، لمحبة الدنيا، لمحبة واحدة زمان كنت تعرفها ولسه برضو مكلبشة في القلب حبتين ومش عارف انت تطلع الموضوع ده من جوه قلبك، محبة أي حاجة، لو طهر القلب من سائر المحاب تمكن فيه حب الله جل وعلا. عرفت؟ يبقى لازم نعمل ايه؟ نفرغ القلب ونطهره. أعظم المطهرات القرآن والاستغفار، والاستغفار مقدم. وتعالى أدللك من القرآن على إن الاستغفار سبب عظيم لنيل محبة الرحمن. ربنا يقول إيه؟ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قال ليه في الآخر ودود؟ عشان يدللك على إن الاستغفار والتوبة سبب للرحمة رحيم، وسبب للود إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. يبقى الاستغفار من أعظم الأسباب. عايزين برنامج عملي النهاردة، الكلام كله كده تعمل إيه؟ لازم تتفق بقى معايا النهاردة على ورد ثابت كثرة الاستغفار. تنوع زي ما اتفقنا أكتر من مرة ما بين سيد الاستغفار، ما بين تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، تستغفر كثيرا، أستغفر الله أستغفر الله، وتستشعر ذنوبك قدامك وتحس أن أنت وكل استغفار بيطلع من لسانك بيشيل نقطة سودة على القلب، عشان فعلا محبة ربنا تتمكن من قلبك. ابن القيم بيقول كلام جميل قوي في الفوائد، بيقول إيه؟ من أعجب الأشياء، أعجب حاجة، أن تعرفه ثم لا تحبه. مش ممكن يا جماعة واحد يعرف ربنا وما يحبوش، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة. هلموا إلى ربكم، حي على ربكم، وبرضه تتأخر. بقى ربنا يطلبك وانت تتأخر. وأن تعرف قدر الربح، يضاعف لك الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف ثم تعمل لغيره. وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وتعرف إن ربنا سبحانه وتعالى لو غضب عليك أنت ما تستحملش أدنى شيء من عقابه. عارفين الراجل لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فوجده كالفرخ، عامل خلاص بقى نحيف جدا وبقى هزيل جدا، قال له أنت كنت بتقول حاجة؟ قال له آه كنت بقول يا رب إن كنت معاقبي بشيء فعاقبني به في الدنيا. قال ويحك لا تطيقه، أنت ما تقدرش على أي حاجة أدنى شيء من عقاب ربنا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأن تذوق ألم الوحش في معصيته، وتعصيه وتلاقي قلبك جات له بقى طبقة الصدر وبدأت تتخنق والاكتئاب والقلق والمشاكل النفسية، ثم لا تطلب الأنس بطاعته. وأن تذوق عصرة القلب، تلاقي برضو كده العصرة دي بقى القبضة دي قوي عندما تخوض في غير حديثه، لما تقعد بقى تلغو وتغتاب وتقع في آفات اللسان ولسانك لا يذكر الله تعالى في غير حديثه، ثم لا تشتاق إلى الانشراح بذكره ومناجاته، وأنت ذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره، تتعلق بالدنيا، تتعلق بالحاجات اللي احنا عدنا نقول عليها دي كلها فتتعذب بها، ولا بد قلبك ربنا فطره على انه يرتبط بيه هو وبس، في القلب مغناطيس كده انه يتشد للكمال، فانت توجه القلب ناحية واحدة، توجه القلب نحو الدنيا، توجه القلب ناحية الفلوس، توجه القلب ناحية الجاه والمنصب، توجه القلب ناحية كل الحاجات دي تظن ان فيها سعادتك، فإذا الأمر ليس كذلك فتنغص، يكون بيحبها قوي ومراته وست طيبة وفاضلة وما فيش أي مشاكل، لكنها امرأة وناقصة وهو رجل وناقص، احنا الأصل فينا النقصان مش الكمال، مش كده؟ فيبتدي يرى فيها بعض الحاجات، تبتدي برضو بعض العيوب اللي ما يخلوش منها إنسان، وهي كمان تبقى متصورة ان هو الإنسان الكامل المثالي، تبتدي تشوف عيوبه وآفاته، فالقلب ساعتها يتنغص، أصله ما ينفعش يتعلق بغيره. عشان كده دايما أعلمها لك وأقول لك قولها كتير، يا رب لا تجعل في قلبي تعلقا إلا بك، ولا تجعل في قلبي حبا إلا لك، قلبي مش متعلق إلا بغيرك، وقلبي ما فيهوش محبة إلا ليك وبس. عشان كده عايزين نتوب ونستغفر من أعظم مفسدات القلب اللي هو إيه؟ تعلق القلب بغير الله. إحنا قلنا كذا مرة مفسدات القلب دي أعظمها دي إنه قلبك يتعلق بغيره، اوعى تعلق قلبك بغيره، توب لربنا واستغفره من إنك وجهت قلبك في يوم من الأيام لغير ربك وحبيبك وسيدك ومولاك. عايزين نلزم الاستغفار لأنها سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يستغفر الله تعالى في اليوم 100 مرة ويقول إنه ليغان على قلبي وإني لا استغفر الله تعالى وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. عايزين البرنامج العملي ده علشان خاطر فعلا نبقى ناس تستحق أن تكون من أحباء الرحمن. أبو هريرة رضي الله عنه كان بيستغفر في اليوم 12,000 مرة، قلت لكم قبل كده الناس بتعملها في ساعتين ونص. أنا بلغني عن بعض الصالحين في زماننا دول، والله عشان بس انتوا دايما لما أقعد أذكر لكم الأرقام الكبيرة بتقعدوا تضحكوا وتبقوا حاسين إن العملية إحنا بنتكلم في مثاليات وبنتكلم من فوق قوي، إيه يا عم خليك بالراحة علينا شوية. والله بلغني عن بعض الصالحين إن ورده اليومي 70,000 استغفار، راجل ما شاء الله ذكير لله سبحانه وتعالى. وفي ناس على ضلالات وبتقعد تذكر ربنا سبحانه وتعالى ليس على الوجه المطلوب، ويقول لك أنا عملت في رمضان 4 مليون، يا قدوس يا قدوس يا رحيم يا حي يا حي. طب يعني 4 مليون كان قالها استغفر الله كانت تبقى أحسن. والله كده في ناس بتعمل الكلام ده، واحد كان عامل في نجفة فعامل سبحة من النجفة لغاية الأرض وشغال عليها الله المستعان. فاحنا عايزين نستغفر استغفار كثير. الأمر الثاني، لتنال محبة الرحمن عليك بالبذل والإنفاق في سبيل الله. الإنفاق مش فلوس من الأول، مش الإنفاق اللي أنا قصدي عليه مش فلوس بس، بذل الجهد، بذل الوقت، بذل الجاه، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وطبعا يدخل فيه إنك تبذل مالك لله، تبذل نفسك. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. تعرف حد زيه؟ تعرف حد حيحبك زيه؟ تعرف حد أرحم عليك منه؟ تعرف حد أحن عليك منه؟ تعرف حد فعطفه ومنته وجوده وإنعامه؟ والله جرب زي ما أنت عايز البشر لن تجد مثله. هل تعلم له سمية؟ فلو انت مش عارف زيه ما تقطعش نفسك عشانه، اعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. ابن القيم بيقول أول نقدة من أثمان المحبة، أول حاجة تدفعها، أول شيء تطلعه عشان فعلا تنال المحبة، بذل الروح. روحي يا رب عشانك بس ترضى عني. حرام ابن ملحان حين استجهد قال فزت ورب الكعبة، وهذا عمير بن الحمام ذهب إلى الجنة مستعجلا فقال إنها لحياة طويلة إذا بقيت آكل هذه التمرات، ما على هذا اتبعتك. ياه لسه بدري أو لسه حاكل التمرة، يلا بقى خلينا ندخل جوه نخش نستشهد ونبقى ناكلها مع الحور العين. وهكذا طلحة ابن عبيد الله يوم أحد قال اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى، دمي عشانك يا رب، خد من دمي زي ما انت عايز بس ترضى عني يا رب. وهذا عبد الله بن جحش قبل أحد يرفع يديه إلى السماء فيقول ايه، يا رب أسألك أن ترزقني غدا رجلا من الكفار شديد القوة أقاتله ويقاتلني فأقتله، ثم أسألك أن ترزقني رجلا آخر من الكفار أقاتله ويقاتلني فأقتله، ثم أسألك أن ترزقني رجلا من الكفار شديد القوة أقاتله ويقاتلني فيقتلني حتى يبقر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني، فآتيك يوم القيامة فتقول فيما حدث هذا، فأقول فيك يا رب ومن أجلك يا رب، فتقول صدقت. قال فكان ما قال بالضبط زي ما هو دخل قتل الأولاني وقتل الثاني والثالث، عمل زي ما هو طلب بالضبط. هكذا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا حال المحبين، لسان حالهم دائما يا رب ما عبدناك حق عبادتك. قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول من تبع جنازة فله قيراط من الأجر، يخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل إيه بقى سيدنا ابن عمر؟ راح مستوثق من سيدنا أبو هريرة من الكلام ده، ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. إزاي أضيع حق منك يا رب؟ لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ويذكر الغزالي في الإحياء أن بعضهم عبد الله 30 سنة، واحد عبد ربنا 30 سنة بأعمال القلب والجوارح، حب وخشية وتوكل وصلاة وذكر وسائر العبادات، فكان على بذل المجهود واستفراغ الطاقة حتى ظن أن له شيئا عند الله، فإذا به يرى في المنام كأن صفا من الملائكة بعدد جميع ما خلق الله من شيء، عدد غير محصور، عدد كثير جدا واقفين، فقال لهم من أنتم؟ قالوا نحن المحبون لله نعبده هاهنا منذ 300,000 سنة، ما خطر على قلوبنا قط سواه ولا ذكرنا غيره. قال فاستحييت من أعمالي. الناس شغالين 300,000 سنة وبيقولوا ما عبدناه حق عبادته وما فيش حد خطر على بالنا غيره ولا ذكرنا أحدا سواه. وهكذا كان سائر الصحب والسلف يبذل أرواحهم ويبذل دماءهم حتى يرضى عنهم ربهم. إذن العلامة الثانية، السبب الثاني إن ربنا يحبك، تبذل شيء عظيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوف السلف كان بيتصرفوا إزاي. أبو مسلم الخولاني يجيب صوت، جايب كرباه كده يهذب به نفسه، يقعد يهذب به نفسه ويقول لها قومي، لغاية إمتى هنقعد في الفطور ده؟ كان يقول أنا أولى بالصوت من البهائم. فكان إذا فطر مشق على ساقيه، روح مسك كده بالكرباج وروح ضارب نفسه واحدة ويقول لها قومي إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وكان يقول لو رأيت الجنة عيانا أو النار عيانا، لو شفت النار قدامي أو الجنة قدامي والله ما كان عندي مستزاد. جاب آخره، هو ده اللي أنا عايزه، جيب آخرك، تبذل له كل ما عندك حتى يرضى عنك. كان كهمس أحد سلفنا الصالح يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، فكانت نفسه إذا ملت يقول لها قومي يا مأوى كل سوء، فوالله ما رضيتك لله ساعة. أنت هتوديني في داهية، أنت أمرة بالسوء، قومي. ويصلي في اليوم 1000 ركعة. صفوان بن سليم ده كان واحد قالوا لو قيل إن القيامة غدا ما كان عند صفوان مستزاد، ما عندوش حاجة يزودها أكثر من كده، جاب أخره. كان بيعمل إيه بقى صفوان؟ عشان إحنا نستفيد من دروس السلف دي، أنا مش بقولك صلي 1000 ركعة، بس أنا بقولك لما أجي أقولك كل يوم 20 ركعة زيادة، لو أقولك زود وردك شوية علشان خاطر تشوف الناس دي كانت بتعمل إيه وتقلدهم. صفوان كان يعمل إيه؟ أقسم بالله، حلف على نفسه. وأنا كتير أقول لك اعمل الكلام ده عشان نفسك مش هتيجي كده. من ظن أن نفسه ستواتيه على الأعمال فسينتظر كثيرا. تحسب أن أنت قاعد كده الرحمة هتنزل فهتقوم تشتغل؟ عمرك ما هتعرف تشتغل بالطريقة دي. كان يحلف على نفسه أنه لا يضع جنبه على الأرض حتى يلقى الله. قال أنا مش هنام. كان نومهم كده، الإمام النووي مات كده، مات نايم زي ما أنت بتقعد قاعدة التشاهد كده، كان نومهم ما يحطش جسمه على الأرض. فأقسم ألا يضع جنبه على الأرض حتى يلقى الله، فمكث على ذلك 30 سنة. فلما حضرته الوفاة واشتد به النزع وهو جالس، فبنته قالت له لو وضعت جنبك؟ قال يا بني إذا ما وفيت لله بالنذر فمتى؟ ده احنا خلاص هنخلص بقى، أنا صبران 30 سنة وجاية دلوقتي تقولي لي نام على جنبك؟ فمات وهو جالس، فما وضع جنبه على الأرض إلا وهو ميت. محمد بن النضر قال أقسم على نفسه ألا ينام إلا إذا غلبته عيناه، مش هنام إلا لما أكون برضو جايب أخري. وهكذا كان شأنهم. أبو بكر النيسابوري ده كان بيقول كلام ظريف، بيقول إيه؟ أعرف من أقام 40 سنة لم ينم الليل، كان بيقيم الليل كله ويتقوت كل يوم ب5 حبات، ويصلي الغداء على طهارة العشاء الآخرة. كل ده الراجل زاهد بيأكل أكل بسيط بيقيم الليل كله. فبعد كده بيقول إيه؟ ثم كان ما كان. أنا هو بيخبر عن نفسه يعني، ماذا أقول لمن زوجني؟ كان هذا قبل أن أعرف أم عبد الرحمن. قبل ما اتجوز كنت شغال. ثم يقول في إثر ذلك ما أراد إلا الخير. هو برضه الراجل كان مش عايز غير الخير يعني. هكذا كان دأبهم رضي الله عنهم. وهكذا ينبغي أن نكون، همة عالية، إرادة صلبة، إنك تبذل قصارى جهدك لتنال حبيب الرحمن. السبب الثالث إنك تتعرف عليه. لسه قايلين من عرف الله أحبه. طيب ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يتعرف العبد عليه في الرخاء والشدة. قال صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكان عتبة الغلام يقول من عرف الله أحبه، ومن أحبه أحب طاعته، ومن أطاع الله أكرمه، ومن أكرمه أسكنه في جواره، ومن أسكنه في جواره فطوبى طوبى طوبى ثم يسقط مغشيا عليه. هو كده اللي يعرفه يحبه، واللي يحبه يطيعه، واللي يطيعه ربنا يكرمه، واللي ربنا يكرمه يخليه من المقربين، واللي يبقى في قرب ربنا مش عايز حاجة بعد كده. عشان كده محتاجين نتعرف عليه. أترجم الكلام عملي، إزاي نتعرف على ربنا؟ عايز حاجتين. واحد التفكر في نعمائه. بحاجتين برضو، إنك أول حاجة عايزك تديم النظر للسماء. النظر للسماء ده جميل قوي، تحس كده يعني بعظمة خلق ربنا بجد، بالذات بقى في ليلة صافية كده وانت ايه متأمل ومتفكر وبالك صافي، لما تقعد تبص للسماء كده وتناجيه وتكلمه. يا قيل أن رجلا كان في البادية، كان ماشي في الصحراء، فإذا به تغلبه عيناه فنام حتى دخل عليه الليل. فلما فتح عينيه، لما تبقوا في الصحراء ومفيش كهرباء وتبصوا المنظر كده، بص بقى تلاقي الكواكب والنجوم والمنظر بيبقى بديع. فلما فتح عينيه هكذا قال أشهد أن لك ربا، اللهم اغفر لي، فغفر الله له. بس ان هو حس في اللحظة دي انه مين ليه رب. انا عايزك تعمل الحكاية دي، تبص للسماء بقى وتحسها قوي، تقول والله لك رب عظيم جليل قدير سبحانه جل جلاله وعظم سلطانه وعظم جاهه سبحانه وتعالى، هتحبه. المعاني دي تلاقيها كده رويت القلب قوي من جواك، والقلب بقى لما تدخل فيه المعاني دي من جوه تطلع كل حاجة مش مظبوطة وتظبط حوالك مع ربنا سبحانه وتعالى. فيكون بالتفكر ده، والتفكر في خاصة نفسك، فاكرين كشكول النعم، ان انت بتسجل اول باول النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمتن عليك بيها وبيصطفيك بيها. فلما تيجي بعد شوية تبص تقول اداني ورزقني وحماني وحفظني ومن علي بالالتزام بعد ما كنت بعمل وسوي وسوي، والله كنت استحق كل عقاب، بس لطيف ورحيم وغفور وودود ورحيم سبحانه وتعالى. المعاني دي تخلي القلب كده ايه منشرح ومقبل على ربنا سبحانه وتعالى. فده تفكر، عايزك تتفكر برضو علشان تتعرف على ربنا في آياته المتلوة. ومن أعظم الحاجات اللي انت تعملها خد بالك من الأسماء والصفات، مش لسه قايلينها دلوقتي في الاستغفار راح قايل رحيم ودود، بصلي على آخر الآية كده هتلاقي ليها معاني حلوة. تقول لي يا عم اصل انتوا مشايخ وبتفهموا، احنا لسه بدري علينا. لا لا لا لا، والله ربنا بيمن على العباد، وتلاقي في ناس بيفهموا حاجات احسن منك مليون مرة. فانا عايزك كده تتعامل مع القرآن بهذه الشفافية وبهذا الإحساس، المعاني دي هتسكب في قلبك معرفة الله جل وعلا. برضو انك تتعرف على الأسماء والصفات، واحد بقى يعني واخد الموضوع بطلب علم وأسلوب وشكل أكاديمي كويس، يمسك لي بقى الأسماء والصفات وياخد لي كتاب من الكتب اللي بتتكلم في الموضوع ده ويبتدي يتعلمهم واحدة واحدة. المعاني دي هتغير أشياء كثيرة جدا جوه. عايزين نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأمور. رابع حاجة، استشعار نعم الله على العبد. احنا قلناها دلوقتي في انك ازاي تتعرف على ربنا، بس انا عايز اقف وقفة كمان في الموضوع ده وخليها كده بشكل مستقل. ربنا قال ايه؟ واما بنعمة ربك فحدث. انت مش كنت عاصي وربنا من عليك بالالتزام؟ انت كنت مش على المخالفات والمنكرات وربنا من عليك وجابك المسجد؟ انت مش كنت وكنت وكنت وربنا من عليك بمنة العظيمة وكبيرة قوي؟ حققها ايه بقى؟ حققها ده، حققها انك تتحدث بنعمه. نعمل ايه؟ نترجم على الموضوع ده برضو عملي. جنب كشكول النعم عايز حتة تانية، عايزك تتكلم عنه حلو. عايزين في قعدتنا يا جماعة واحنا قاعدين بنتكلم كده كل مرة تروح حاطط حتة من دي، والله يا جماعة ربنا كريم قوي، ما تخافش بقى من الحسد والكلام ده، ربك حفيظ ما تخافش. انت بتتكلم عليه فعلشان تحببه لقلوب عباده. سيدنا داود اوحى الله اليه ان احبني واحب احبائي وحببني الى عبادي. قال له يا رب احبك ماشي، واحب اولياءك ماشي، لكن كيف احببك الى عبادك؟ قال اذكرني ولا تذكر مني الا خيرا. كل ما تقعد تقول المعاني الحلوة دي الناس كده قلبها ينشرح، لما تقعد تتكلم على فضل ربنا عليك، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كان عمر بن عبد العزيز يقول الفكر في نعم الله من أفضل العبادة. فعايزين يا جماعة نتفكر في نعم ربنا علينا ونتحدث بها. عايزكم تتكلموا كده، تعرف تتكلم المعاني الحلوة دي، تقول يا أخي ربنا حليم، ده حلمه، لولا حلمه لكنت أنا دلوقتي في حتة تانية خالص، كان ربنا أهلكني وكان زماني دلوقتي حصل لي وحصل لي، بس حليم، ده أنا لو كنت بعمل المعاصي دي في حق بشر، ده لو كان أبويا كان طردني زمانه وكان خلاص اتبرى مني، لكن حليم سبحانه وتعالى. عايزين الكلام ده يكتر في مجالسنا يا جماعة، تتحدث بنعم ربنا عليك. أنا بقول إنها سنة مفقودة مهجورة، التحدث بنعم الله. طيب الأمر الخامس عشان نصل إلى هذه الدرجة، كثرة ذكر الله. ذنون يقول من شغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه الاشتياق إليه. اللي يبقى مشغول بذكر ربنا سبحانه وتعالى لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، الذكر أصله بيطهر وبيزيل الغفلة ويشيل الحجب والدنيا تنور. ومين فتح النور المسألة تبقى كده مرة واحدة تحس إن الدنيا بقت منيرة وبدأت تبص للدنيا بشكل مختلف. الذكر بيعمل الكلام ده، يزيل حجب الغفلة. فعشان كده النصيحة: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. عايزك بقى الأذكار اللي أنا كل مرة أقول لك عليها، والنهاردة هنتك قوي على الحبيبتان، أصلها بيحبها واللي يحبه أنا أحبه، أنا موت فيه، ربنا بيحب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، حبيبتان إلى الرحمن. فأنا عايزك بقى أعلمها لك النهاردة ونقولها كده مع بعض. ما تقولهاش بقى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، لا لا لا لا، ده بيحبها، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تاني تاني: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بص حلوة زي، خد النية دي وانت كل ما تقولها تقول له حبتني، ولا أقول كمان؟ أقول كمان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ها لسه؟ لا أنا عايز أشتغل كتير. لا ما مش مع واحدة وحنقول على طول، يعني نشتغل ألف مرة بس تحبني يا رب. ماشي؟ عايزين يبقى نعود لساننا على ذلك: الذكر، استغفار، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تهليل، تحميد، تسبيح، ووصية خاصة بسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الأمر السادس: تلاوة القرآن بالتدبر والتفكر. قلتها لك، أعظم حاجة تتعرف بها على ربنا أن أنت تقعد تتدبر في القرآن. عارفين الراجل كان بيحب قل هو الله أحد، ربنا حبه به، قال حبك إياها أدخلك الجنة. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أخبروه أن الله يحبه، بيحب قل الله أحد. بس بنحب إحنا قل الله أحد، إحنا حافظين غيرها، هي دي بس كده، قل هو الله أحد، يبقى تمام قوي نصل بيها. طيب، كان وهيب بن الورد يقول: نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. فليتدبر القرآن ويعيش القرآن، هو ده بقى اللي ينال محبة الرحمن. عايز أديك برنامج عملي برضو: تلاوة وحفظ. أبتدي بالحفظ. عايزين يا جماعة 10 آيات. واحدة استضافوها خليجية عندها 80 سنة ختمت القرآن. عارفين ختمته ازاي؟ بتقول انها كانت من سن الصغر والدها كان بيوصيها بحفظ القرآن، بتقول حفظت 3 أجزاء وبعد كده اتجوزت وانا عندي 16 سنة اتلهيت في الزوج والأولاد وغاية الأحفاد وتقدم بيها السن جدا، بس الست عندها إرادة انها تحفظ القرآن. سبحان الله، بنتها قبل ما تتزوج كل يوم تحفظها 10 آيات، ومشيت ببرنامج كده تقرأ لها 10 آيات 3 مرات، الست ترددها وراها وبعد كده تشرح لها المعاني على اساس هي تظبط الموضوع في ذهنها، تقولها لها كده وبعدين تعيدها لها 3 مرات تاني. الكلام ده بيحصل العصر، بعد كده الصبح تعيدها لها تاني كده تثبت. مشيت معاها كده حفظت القرآن في 10 سنين. جهاد، مجاهدة في سن كبير وملكات الحفظ بتقل، وسبحان الله ختمت القرآن وبعد كده دخلت في حفظ السنة ما شاء الله 80 سنة. الحفظ من أعظم أسباب استجلاب محبة الرحمن. ابن رجب بيقول قال لولد كان من طلبة العلم فبيقول له أتحفظ القرآن؟ قال لا. قال واغوساه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لطالب لا يحفظ القرآن فبما يتنعم، فبما يترنم، فبما يناجي ربه عز وجل. ومن هيتمتع به؟ هي في متعة بعد حفظ القرآن وان انت قاعد كده ماشي بقى وتدندن كده بالقرآن وتصلي بيه وتحس بالمعاني امتى حدوه يا جماعة؟ قال له دعني استمتع من قوتي وشبابي. يا شباب اتمتعوا، هي دي المتعة والله. سيبك انت من الكلام الفاضي بتاع المتعة بتاع الدنيا ده كله، هو ده الشغل. فبالتالي حفظ القرآن من الأمور العظيمة التي تستوجب محبة الرحمن.